عزمه الملك فاروق، فاروق ملك مصر قبل الايه، قبل ما يسوي هذا حتى في مصر قبل لا جمهورية قبل الجمهورية الجمهورية قبل الجمهورية، قبل الجمهورية آخر ملوك مصر فاروق. فاروق تقابل مع الملك عبد العزيز جهة ينبع، بعدين الملك عبد فاروق قال للملك عبد العزيز أنا أريد أن تأتي إلينا في مصر. قال الملك عبد العزيز الله يرحمه بشرط أن تبطلوا الفساد. ما هو الفساد؟ كان في بيت فيه نساء، من أراد الزنا يأتي إلى هذا البيت ولا يخاف من الحكومة ولا شيء، يبغى الزنا روح هذا البيت سلم فلوس، تبغى حرمة شباب تبغى حرمة. قال أنا لا آتي، وهذا موجود عندكم، نحن عرب لا نحب هذا الشيء. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والله منعوا هذا، إنهم شالوه إلى الآن سببه الملك عبد العزيز الله يرحمه، بيوت الزنا وبيوت القبائل شالوه. نعم الله يرحمه الملك عبد العزيز. وذكر ابن وهب عن يحيى مولى الزبير أنه ذكر أن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم خسفا قبل المشرق، فقال بعض الناس يا رسول الله يخسف الأرض وفيها المسلمون، فقال إذا كان أكثر أهلها الخبث، يعني الأمور الخبيثة، إذا أكثر أهلها أهل الأرض الخبث خرجوا عن حدود الله. نعم يخسف الله به، يقلب الأرض فوقه. نعم قال علماؤنا رحمة الله عليهم فيكون إهلاك جميع الناس عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي، فيكون طهرة للمؤمنين ونقمة للفاسقين لقوله عليه الصلاة والسلام ثم بعثوا على نياتهم، وفي رواية أعمالهم. وقد تقدم هذا، يعني كل إنسان يموت على الفسق يوم القيامة يحيى على الفسق، وكل إنسان يموت على التقوى وعلى خوف الله نعم وعلى الطاعات يبعث على الطاعات، يبعث. نسأل الله أن يجعلنا ممن يبعث على الطاعات. نعم وقد تقدم هذا في المعنى، فمن كان نياته صالحة أثيب عليها، ومن كانت نيته سيئة جوزي عليها. وفي التنزيل يوم تبلى السرائر فاعلمه. باب ما جاء في رحى الإسلام ومتى تدور. في رحى الإسلام ومتى تدور. ما جاء في رحى الإسلام ومتى تدور. شبه قيام الإسلام ووجود الإسلام في البلد كالرحى الذي تدور، الرحى الذي يطحن عليها الرحى. ما هي الرحى؟ حجر فوق حجر يمشي عشان يسير الحب دقيق. يعني رحى الإسلام يعني على أنها باقية وظاهرة، متى تدور؟ مع وجود من يحييها، عدم الفساد، عدم الفساد، والذي والفساد يعميها نسأل الله سعيد ويخربها. شبه الرسول دوام الإسلام وإحياء الإسلام بالرحى التي صالحة وتدور، نعم، وتجعل الشيء اليابس تجعله دقيقا، الحب الذرة. وهذه شبه الإسلام برحى، بالرحى الذي تكون صالحة. متى تكون صالحة؟ عند قيام الطاعات. نعم.